بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب يسر وأعن يا كريم. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك مع حضراتكم على الدرس السابع من دروس المنطق بشرح توضيح المبهمي من معاني السلمي. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. فصل في جواز الاشتغال به. قال: في البيت الخامس عشر والبيت السادس عشر والبيت السابع عشر والبيت الثامن عشر: والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوزه لكميل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. المعنى الإجمالي: من عادة الناظم رحمه الله تعالى كما قدمت سابقا أن يطيل النفس في مقدمة نظمه وخواتيمه، ولهذا جرى على هذا السنن في مقدمة نظمه للجوهر المكنون البالغة 24 بيتا، إضافة إلى 5 أبيات في خاتمته، والمجموع 29 بيتا. وفي نظمه هذا للسلمي جعل في مقدمته 14 بيتا في المقدمة، وفي الخاتمة 17 بيتا، والمجموع 31 بيتا. وفي هذا استدراك على ما تقدم أن قلته في الدرس السابق. ثم قال: فصل، أي هذا فصل. والفصل لغة الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا قطع بحث لاحق عن بحث سابق. فصل في جواز الاشتغال بعلم المنطق وعدمه. حذف المعطوف. وهذا الفصل هو أول الفصول الاثني عشر التي اشتمل عليها نظم السلمي، وقد عقد الناظم هذا الفصل في البداية ليتكلم عن حكم الاشتغال الشرعي بعلم المنطق. فقال: والخلف، يعني الخلاف بين العلماء في جواز الاشتغال به أي المنطق، على ثلاثة. على ثلاثة هو خبر عن المبتدأ، أي جار على ثلاثة، ثلاثة بالتنوين، أقوال بدل من ثلاثة. ثم قال: فابن الصلاح، يعني تقي الدين أبا عمرو بن الصلاح المتوفى عام 41 و600 للهجرة، وتلميذه الإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي. النووي بألف وبدونها، يقال نواوي أو نواوي، منسوب إلى نوى وهي مدينة بسوريا. توفي عام 76 و600 للهجرة. يعني ابن الصلاح والإمام النووي حرم الاشتغال بعلم المنطق قطعا لما اشتمل عليه من أقوال مخالفة في الشرع، ولأنه يصرف عن الاشتغال بما هو أولى وأجدى، والمشتغلون به على ادعائهم ما بين ملحدين أو موسوسين أو بعيدين عن علم الأثر. بل قال ابن الصلاح: يجب إخراج معلم المنطق من المدارس، إذ هو يورث جفافا في الروح وبعدا عن الأثر. ثم قال الناظم رحمه الله: وقال قوم ينبغي أن يعلم، يشير بهذا إلى الجواز والخلاف بين العلماء رحمة. وهذا قول أبي حامد الغزالي المتوفى عام 50 و500 للهجرة. الإمام الغزالي أوجب الاشتغال بعلم المنطق، وكان يقول: لا ثقة بعلم من لا يعرف المنطق، وسماه معيار العلوم، وسماه بعضهم علم الميزان. ثم قال الناظم رحمه الله: والقولة المشهورة الصحيحة، يشير بهذا إلى ترجيحه لهذا القول الذي فصل بين العالم والجاهل، فجاز الاشتغال به لمن كان عالما صحيح الفهم مشتغلا بعلم الكتاب والسنة. قدم في نظم السنة على الكتاب لضيق نظمه، وكان لا نقدم الكتاب مشتغلا بعلم الكتاب والسنة فلا يخشى عليه الزيغ والانزلاق إلى الهاوية. وهذه القولة هي المشهورة بقوة دليلها وكثرة قائليها، ومن كان ليس كذلك فلا، لأنه ليس عنده ما يحميه من شبه المتكلمين والفلاسفة وباطلهم للحادية. وقوله ليهتدي، تظل قاعدة النحوية نقول ليهتدي، ولكن سكن ليا لضرورة النظم. وقوله ليهتدي به إلى الصواب، وقوله ليهتدي به إلى الصواب فيه اضطراب، لأن المنطق إذا كان وسيلة لأن يهتدي به إلى الحق والصواب أو لأن يهتدى به إلى الحق والصواب والسداد، فتعلمه حينئذ واجب لأن الوسائل لها حكم الغايات. ومن القواعد المسلمة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إضافة إلى أنه إذا كان كامل القريحة لا يحتاج إلى معرفة مقدمات على المنطق وقوانينه، فما بعد الكمال إلا النقصان، ترقب زوالا إذا قلة. وإذا كان كامل القريحة فعلم المنطق بالنسبة إليه علم لا ينفع وجهل لا يضر، والحكم بالابتعاد عن المنطق لا ينبغي تعميمه، فهو علم ينبغي أن يدرس ويعرف. والذين لم يحيطوا علما بهذا تروى لهم أخبار من تزندق وتشكك في الدين ممن اشتغل بالمنطق، فساءت سمعته من هذه الناحية. كمن أراد أن يدرس الإسلام في صورة شخص منحرف ضال فأراد أن يتخذه قدوة فضل بضلاله وزاغ بزيغه، فالذنب ليس للإسلام ولا للمنطق، ولكن لمن ارتوى من الماء الكاذر العفن وترك الماء العذب الزلال النمير. والمنطق يرتكز على العقل الذي من عمل الله سبحانه وتعالى على الإنسان. قال إبراهيم بن حسان: يعيش الفتى بالعقل في الناس، إنه على العقل يجري علمه وتجاربه، وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الأشياء شيء يقاربه. إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. نشأة علم المنطق من أسبق الناس إلى وضع قوانين المنطق الأمة اليونانية، فعلى يد أبنائها الفلاسفة ولدت قوانينه وسموا السفسطائيين. فتسلسل المنطق على يد مجموعة منهم، ثم ترجمت كتبهم إلى اللغة العربية، وأول من نقلوا إلى العربية هو عبد الله بن المقفع في أوائل الدولة العباسية، المقتول عام 600، المولود عام 600 للهجرة، والمتوفى عام 42 للهجرة. وكان ابن المقفع عالما وأديبا، إلا أن فيه طيشا كان سبب قتله لما استخف ببعض الأمراء وهجاه هجوا فاحشا مقذعا، وهجا أمه معه فنكل به. قلت أول من نقل علم المنطق من اليونان إلى العربية عبد الله بن المقفع، وترجم إلى العربية لأن العرب يستعينون بقوانين المنطق على ما اختلفوا فيه من المسائل الدينية بين المتكلمين منهم، وقد حدق في فهمه الكثيرون من المتقدمين فعلقوا ولخصوا، ومن أعلامهم الكندي يعقوب بن إسحاق المولود عام 85 هجرة، والمتوفى عام 56 ومائة للهجرة، والفارابي المولود عام 60 ومائة المولود عام 60 ومائة للهجرة، والمتوفى عام 39 و300 للهجرة، وابن سينا المولود عام 70 و300 للهجرة، والمتوفى عام 27 و400، وغيرهم كثير. وامتزجت كتاباتهم بالفلسفة، فجاء المتأخرون فلخصوا المنطق من الفلسفة وزادوا على مباحثه، ولهذا فلا يزال المنطق عند المسلمين موضع العناية إلى اليوم، لأن الإنسان الذي يلتزم قواعد المنطق يصبح أقرب إلى الاهتداء إلى الأقوال الصواب، مثله من عرف قواعد النحو فإنه يكون أقرب إلى الكلام العربي الصحيح المقبول. وعلى كل حال، فتعلم الأشياء خير من جهلها، فقد يضطر الإنسان في بعض الأحيان لتعلم الشر خوفا من الوقوع فيه، وليعلم كيف يتخلص منه إن أحيط به. فالعلم نور والجهل عار كما هو معروف. قال بعضهم في هذا المعنى: عرفت الشر لا للشر لكن لتواقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فهذا أكبر ما يذكر في فائدة دراسة علم المنطق. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سجلت هذا الدرس يوم الاثنين بمدرسة أيت وفقا للتعليم العتيق الخاص أمرها الله بذكره، وذلك يوم الاثنين كما قلت 20 صفر الخير عام 43 و400 للهجرة، الموافق للسابع والعشرين من شتنبر سنة 21 و2000. والسلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته.